فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للداعي أن يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، هل هذا الدعاء يكون دعاء للصفة؟ لا، بصفاتك توسل إلى الله، الباء باء التوسل، بصفاتك هذا التوسل بالله عز وجل، مثل برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجيب، هذا حديث برحمتك. نعم. وما المثال على دعاء الصفة الممنوع؟ كان تقول يا وجه الله، يا رحمة الله، وما أشبه ذلك. نعم.